يعني الآن يجد فيه ما يخلو من الكلام في مجلس، بل وهذه فتنة والله ما يكاد يخلو منها مجلس. كيف الذم مثلا؟ إيه بس أصبر، أسألني أنا مثلا كيف الذم؟ الذم يصير مثل هذا، إنه يكون هؤلاء يذمونهم بأنهم ذموا العلماء وأنهم تكلموا في العلماء وفي هيئة كبار العلماء وطعنوا فيهم، يعني ويرد عليهم في هذا الجانب فقط، يعني ليس تحاملا في أنفسهم أو شيئا في أنفسهم جعلهم يطعنون فيهم هكذا اتباعا للهوى، وإنما عن منهج اتضح لهم من خلال فتنة من بداية فتنة الخليج، وبدأوا يطعنون فيهم هذا. أنت الحقيقة بكلامك الأخير هذا يعني نسينا كلامك الأول، يعني قلنا يعني أنت أنصف إلى حد ما. مش نسيت، أنساك. أنساك. لا أقول أخ أبو جابر الله يبارك فيه، نحن نود ونسأل الله عز وجل أن ينقي قلوب الدعاة والعلماء من كل زغل فيها، هذا احنا نتمناه وندعو الله ليلا نهار، ولا يجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا. يا سلام يا سلام. لكن يا اخي هل هذا هو كائن حقيقي؟ انا اسالك. نعم ان شاء الله حاصل حقيقه انه يعني ان شاء الله انا مثل ما قلت لك يا شيخ، الطعن بناء على منهج اتضح له وليس شيئا في نفسه، انما اتضح منهج لفريق ان هذا المنهج يخالف منهج السلف بالطعن في العلماء، مثل يعني حتى قال قائلهم يعني يسألون نحن الذين في بحبوحة من الكلام يسألون، اما علماءنا يعني يقعون في بعض الضغوط، تحت بعض الضغوط تأثير بعض، يعني يقعون في بعض المداهنة، يقعون تحت بعض المجاهرة. اسمح لي انا الان بسألك سؤال واحد. اصبر لي يا شيخ. كم واحد اللي تكلموا وطعنوا على الشيخ ناصر واتهموا بالجهل؟ اسمح لي يا شيخ انا اجيبك. انا اسألك يا فارس. اول اكمل لك جوابي ثم لعلي اجيبك على هذا السؤال، وان كنت احسنت في قولك لعل. اي نعم يا شيخ. تفضل. هو احق بسؤالك الجواب. تفضل. فالشاهد بارك الله فيك يا شيخ. أنه هذا الشخص الذي حصل منه الطعن إنما هو عن بناء عن منهج اتضح له، ليس إلا بس فقط. منهج يا شيخ، منهج لا يختلف يا أستاذ. إحنا إذا كان نختلف أنا أقول أنت لي منهج وأنت لمنهج. أين منهج السلف؟ أين؟ هذا منهج. لا يا أخي، هذا المنهج منهج واحد لا يتغير بتغير الزمان واختلاف الحال وتبدل المكان، لا يختلف بارك الله فيك. اسمع لي، لا انا اقول بكل صراحة لم يكن هذا هو الحاملهم على ما وقعوا فيه، وانما الحاملهم شيء اخر لا اريد ان اسميه باسمي صراحة. لا لا انا ما بتكلم عن الشيخ، انا ما بتكلم عن الشيخ، انا بتكلم عن الذي وقع يعني بين الذي وقع في من يا شيخ في أيد في المنهج الثاني هذا الذي بدأ يطعن في العلماء. انا مثل ما ذكرت لك انهم يقولون هؤلاء علماء يقعون تحت بعض الضغوط وتحت بعض المجاملات وتحت بعض التأثيرات والمداهنات، هل توافقهم يا شيخ؟ طيب هذا انا اسألك سؤال، ما تعني المداهنة؟ ما تعني ترك الحق مداهنة للشخص هذا؟ ايش معناها المداهنة في مفهومها العام؟ أليست نفاقا؟ نعم يا شيخ. طيب جميل، لما يتهم واحد الآخر بالنفاق طيب، ماذا بقي بعد هذا الاتهام؟ هذا الذي نقول سفر، هذا الذي يقوله يا شيخ، هذا الذي يقوله على هيئة كبار العلماء. يا حبيبي أو يا أبا جابر تفضل، أنا ما بتكلم بقول سفر اللي بقوله غير ما بقول أنا بقول أو غيره يقول سفر لا يقول، أنا بقول هذا الذي يقال.